وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 4 قبل الظهر، وهي الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة الجميع 6 ركعات مع الظهر كلها رواتب، ويستحب أن يصلي 4 بعدها يكون جميع 8 لحديث أم حبيبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أهل السنة والأحمد بإسناد صحيح. فالسنة المؤمن أن يحافظ على هذه الركعات يرجو ما عند الله جل وعلا. من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى، وهذا وعد عظيم وخير كثير. وكذلك 4 التي يأتيها جبل السائب بعد زوال الشمس فيها في حديثها نظر صحة نظر، ولكن يقوم مقامها 4 التي في حديث عائشة كان لا يدع 4 قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى 4 قبل الظهر، وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها إذا لم يصلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. سنة المؤمن إذا فاتت راتبة قبل الظهر شغل عنها وجاء الإمام وقد أقيمت الصلاة صليها بعد، صلي 4 بعد الصلاة وثنتين 4 جميع 6 أو 8 بعد الصلاة الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة، اللهم صل عليه وسلم. لو تكاسل عليه مرة 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر يكون له هذا الفضل؟ نعم، تكاسل عليها مرة ما صلى 4 قبل الظهر و4 بعد تركها يعني؟ نافلة معلش، هي نوافل معلش يكون له هذا الفضل من أن يدخل الجنة؟ الجنة معلقة بفعل ما وجب الله وترك ما حرم الله، المؤمن موعود بالجنة وإن لم يصلي النوافل، لكن إذا صلى النوافل تكون درجتها أعلى من السابقين. نعم. أحسن الله إليك، هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ نعم. قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟ ما أرى شيء إلا مثل هذا الصلاة، إذا استهاد ذكر الله طيب، ذكر الله وطاعته في جميع الأوقات، هذه الصلوات 4 قبل الظهر هذه السنة قبل، ولو صلى 100 ما في بأس، الأمر واسع من يوم تزول الشمس إلى أن يصلي العصر كل ما حصل لو صلي 100، وهكذا الضحى كله محل صلاة لو صلي 100 أو 200 ما في شيء، وكل ليل كله محل صلاة. لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه تكون العناية به أكثر، الرواتب وهكذا 4 قبل العصر 4 قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الأذانين بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء كلها سنة، صلاة الضحى كل هذه سنة. نعم. لا صلاة الإيجار المسجد إلا بالمسجد. نعم. المعروف أنه ضعيف لكن محفوظ عن علي رضي الله عنه، لكن يغني عن الحديث الصحيح من سمع عنه دفع لا صلاة له إلا من عذر، يكفي عن هذا. قال صلى الله عليه وسلم للعماء لما قال يا رسول الله إن المسجد اللي قائد يقوت المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع عن داب الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، هو أعمى ليس له قائد، يجب عليه يصلي ولو هو جار. نعم. ما لم يسمع النداء. نعم. ما حكم من أرضع الطفلة هل تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب الدبر؟ إذا أرضعتها 5 رضعات في الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها، وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب. يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب، لكن بشرط أن تكون الرضاعة 5 أو أكثر في الحولين قبل الفطر، مثل النسب سواء. اللهم صل. ما رأيكم في حديث لا تشطب السمك في الماء فإنه غرق؟ ما لها صلاة إلا إذا عرف، إذا لم يتيسر شراؤه يكون غرق. أما إذا كان في ماء محصور في برشة ولا شيء ما يضر، أما إذا كان في البحر لا يبيع غرق، ما يدري حصله ولا ما يحصله. صلى الله عليه وسلم يقضى لآخر الليل أو لصلاة الفجر، مو شرط. إذا كان شراه ذكي أذن يكفي، مو شرط. قد يسكت، قد يسكت، وقد يأذن. أقول مو بشرط، شيء شرط هذا مو بشرط، لكن بس يكون هذا من طبعه هذا الشيء، الديكة من طبعه هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. جاءت بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لا عليها العمل الآن، لا عن الشذوذ وعن الاختلاف، ولا جاءت بعض الروايات زيادة وبركاته، لكن تركها أولى. العمل بالشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى. السلام ورحمة الله، كما في الحديث جابر بن سمرة كان إذا سلم قال السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله. زيادة صحيحة أحسن الله إليك، صحيحة جمعا، بعض قال سادة زايدة، ولكن تركها أولى، لأن يعني العمل على خلاف خروجا من الخلاف. الله أفضل. السنة يقول هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قبل البسمله. نعم. كل ركعة كذلك في الأولى، ومن بعده مو بلازم. متأكد في الأولى، ومن فعل في الثانية فلا بأس. لكن في الأولى متأكد.